بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن قلب الألف والواو والياء همزة، تمام، وعرفنا المواضع التي تقلب الواو والألف والياء فيها همزة، ومن هذه المواضع نذكر بالموضع الثالث، وهو أن تكون ماذا؟ أن تكون الواو أو الياء بعد الواو أو الياء بعد ألف جمع ألف مفاعل وما يشبه. نذكر هذا، أن تكون الألف أو أن تكون الواو أو الياء أو الألف أيضا بعد ألف جمع على وزن مفاعل، وهي في المفرد حرف مد زائد، ومثلنا لهذا ب مثلنا له برسالة، هذا للألف، ورسائل وصحيفة وصحائف و عجوز وعجائز، وقلنا وقعت الواو أو الياء أو الألف بعد ألف مفاعل، وهي في المفرد حرف مد زائد، رسالة، صحيفة، عجوز، هي في المفرد حرف مد زائد، فقلبت ماذا؟ قلبت همزة. طيب لماذا نقول هذا، أو لماذا نذكر بهذا اليوم؟ نقول متى يحدث العكس؟ نحن تكلمنا عن قلب الألف والواو والياء همزة، متى يحدث العكس فتقلب الألف أو الواو أو الياء، متى يحدث العكس عفوا فتقلب الهمزة ألفا أو واوا أو ياء، نبدل الهمزة إلى واحد منها. هنا بدلنا حروف العلة إلى الهمزة. قال العلماء يحدث هذا في موضعين. الموضع الأول انتبه إليه فهو ثقيل قليلا، قال تقلب الهمزة هون أو ياء، تقلب ياء أو واوا في موضعين، ما هما؟ الأول هذه الهمزة، هذه الهمزة التي كانت أصلا ياء قلبت همزة، ستعود مرة أخرى ياء، هذه الواو التي قلبت همزة ستعود مرة أخرى إلى الياء. قال المصنف في موضعين، الموضع الأول الهمزة العارضة، عارضة يعني ليست أصلية، بعد ألف مفاعل، إذا كانت لام الكلمة ياء يعني أصلية، أو ياء منقلبة عن واو أو واو، إذا كانت لام الكلمة ياء أصلية أو كانت لام الكلمة واو، فعند ذلك سنعيد الهمزة إلى الياء أو إلى الواو. انظر إلى صحيفة، هذه ياء في المفرد قلبت همزة في الجمع، أين لام الكلمة؟ فهل هي حرف من حروف العلة؟ هل هي واو أو ياء؟ فستبقى الهمزة هكذا. عجوز عجائز، قلبت الواو همزة، أين لام الكلمة؟ زاي، ليست لام الكلمة ياء وليست واو، إذن تبقى الكلمة هكذا بالهمزة. فماذا لو كان هنا ياء أو واو؟ ستقلب هذه الهمزة ياء أو واو مرة ثانية. تمام؟ مثال كلمة من فقضية ياء واو أو همزة، سنفوه سطيعي قضية. ما جمع قضية؟ ستجمع على وزن مفاعل، انتبه، قضية جمعها قضايا، هذا هو على وزن مفاعل. وقعت الياء بعد ألف مفاعل، نعم، وهي في المفرد حرف مد زائد، نعم، تقلب همزة. نقول وقعت الياء بعد ألف مفاعل وهي المفرد مادة زائدة فقلبت همزة. كيف تصبح؟ تصبح جمع قضية هكذا، قضايا، قلبت الياء همزة فقط، يصبح ماذا؟ قضايا هكذا، قضايا هذا هو. قلبت الكسرة فتحة للتخفيف، نقلب الكسرة فتحة، قلنا في جمع التكسير صحاري وصحارى، عذراء عذاري وعذارى، نقلب الكسرة فتحة للتخفيف، قلبت الكسرة فتحة كيف تصبح النتيجة؟ قضائي هنا جمع قضية قضائي، قضائي، قضائي بالفتح. تمام؟ هذه خطوات. الآن تحركت الياء وانفتح ما قبلها، وهذا يأتينا إن شاء الله في قلب الياء ألفا. تحركت الياء وقبلها فتحة وقلبت ألفا، قلبت كيف تصبح هكذا هذا الجمع؟ اجتمعت في آخر الكلمة ألفان وبينهما همزة، والهمزة تشبه الألف. قال العلماء اجتمع شبه ثلاث ألفات، اجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت. لماذا قلنا شبه؟ لأن الهمزة ليست ألفا، هي تشبه الألف، فقلبت الثانية ياء، وصارت النتيجة قضايا. هذا هو قضية قضايا، كانت هكذا حتى وصلت إلى هذا الجمع. قضية جمعت على قضايي في الأصل، قضية هي مشددة، قضايي قضائي. هذه الهمزة همزة عارضة، عارضة يعني ليست أصلية، هي كانت ياء أصلا، قلبت همزة ثم رجعت ياء مرة ثانية، فصار الجمع قضايا بعد أربعة أعمال. أولا هكذا، ثانيا ثالثا رابعا وهكذا. طيب مثل هذا في الهمزة نقول خطيئة، خطيئة بالهمزة. نقول في الجمع خطائي، خطائي. تمام. نقلب الكسرة فتحة يصبح خطائي، خطائي. تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا تصبح خطأ. اجتمع شبه ثلاث ألفات تقلب ثانية ياء يصبح خطايا، وهكذا. انظر في كتابك، قال المصنف فصل في عكس ذلك، يعني في عكس الذي ذكرنا، ذكرنا أننا نقلب الألف والواو والياء إلى همزة، والآن بالعكس نقلب الهمزة واوا أو ياء أو ألفا في الموضع الثاني كما سيأتي. قال إبدال الواو والياء من الهمزة، ويقع ذلك في بابين، أحدهما باب الجمع الذي على وزن مفاعل، وذلك إذا وقعت الهمزة بعد الألف بعد ألفه، وكانت تلك الهمزة عارضة، عارضة يعني ليست همزة أصلية، هي منقلبة عن شيء، وكانت لام الجمع همزة أو ياء أو واو. خرج باشتراط العروض نحو المرآة والمرائي، كلمة مرائي لا تبدل، لماذا؟ هي بدلت سماعا وهذا شاذ، لا تبدل. لماذا؟ لأن الهمزة هنا من مرآة، همزة أصلية ليست عارضة، فإن الهمزة موجودة في المفرد لأن المرآة مفعلة من الرؤية، فحقها أن لا تغير في الجمع. وخرج باشتراط اعتلال اللام صحائف وعجائز ورسائل كما مر بنا، فهذه لا تقلب. لماذا؟ لأنها تقلب همزة ولا تعود ياء، لأن لام الكلمة ليست واوا أو ياء أو همزة، فلا تغير الهمزة في شيء من ذلك أيضا. وأما ما حصل فيه ما شرطناه، إذا وجد هذا الذي قلناه من الشروط، همزة عارضة ولام الكلمة همزة عارضة في وزن مفاعل بعد ألف مفاعل، ولام الكلمة واو أو ياء أو همزة، إذا وجد هذا فيجب فيه عملان. أولا قلب الكسرة، كسرة الهمزة فتحة، هذه قضائي نقلبها فتحة، قضائي قلب كسرة الهمزة فتحة، ثم قلبها ياء في ثلاث مسائل، نقلبها فتحة ثم نقلبها ياء في ثلاث مسائل، وهي أن تكون لام الواحد همزة، نقلبها ياء إذا كانت اللام همزة أو ياء أصلية أو ياء منقلبة عن واو. في هذه المواضع الثلاثة نقلب الهمزة إلى ياء، وتقلب الهمزة واوا في مسألة واحدة، وهي أن تكون اللام في المفرد واوا باقية على حالها. مثال ما لامه همزة: خطايا، جمع خطيئة، خطيئة. ما جمع خطيئة؟ خطايئ على الأصل، خطيئة، خطايئ. الياء وقعت بعد ألف مفاعل وهي في المفرد حرف مد زائد، فتقلب همزة، خطائئ بهمزتين، اجتمعت همزتان. طيب، والهمزة الثانية متطرفة تقلب ياء، وإذا كان قبلها كسرة فهذا أولى، فتقلب ياء، خطائي. ثم نقلب الكسرة فتحة للتخفيف، خطائي. ثم نقلب الياء ألفا لأنها متحركة وقبلها فتحة، خطأ. فيجتمع شبه ثلاث ألفات، فنقلب الثانية ياء فيصبح النتيجة خطايا بعد خمسة أعمال. قال: أصل الجمع خطايئ بياء مكسورة هي ياء خطيئة وهمزة بعدها وهي لام خطيئة، ثم أبدلت الياء همزة على حد الإبدال في صحائف، بدلنا الياء همزة لأنها بعد ألف مفاعل وهي في المفرد حرف مد زائد فتقلب. قال: أبدلت الياء همزة على حد الإبدال في صحائف فصار خطائئ بهمزتين، ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء. لماذا؟ لأن الهمزة المتطرفة بعد همزة تقلب ياء، فما بالك لو كانت الهمزة الأولى مكسورة؟ فالقلب ياء أو لا. قال: لأن الهمزة المتطرفة بعد همزة تبدل ياء، وإن لم تكن بعد مكسورة، فما ظنك بها بعد المكسورة؟ فيجب قلب الثانية ياء. ثم قلبت كسرة الأولى فتحة للتخفيف، قلبت الكسرة فتحة للتخفيف، إذ كانوا يفعلون ذلك عموما فيما لامه صحيحة. نحن قلنا في صحراء وصحاري وصحارى، وعذراء عذالي وعذارى، ومدارى وهكذا، مداري وعذالي، كانوا يقلبون الكسرة فتحة للتخفيف، فهنا كذلك. قال امرؤ القيس: ويوم عقدت للعذارى مطيتي، يوم عقدت للعذارى، عذارى عذالي كلاهما مسموع. قال امرؤ القيس ايضا: طيب، غدائره مستجذرات الى العلا، تضل المداري والمدارى، روي بهما في مثنى ومرسل. فهنا قلبت الكسرة فتحة للتخفيف، وهكذا في خطيئة، كنا خطائي نبدل الكسرة فتحة، خطائي تخفيفا. إذا كان في الحرف الصحيح نقلب الكسرة فتحة تخفيفا، فهنا أولى. ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار خطاء بثلاث ألفات، بألفين وبينهما همزة، والهمزة تشبه الألف، فاجتمع شبه ثلاث ألفات، فأبدلت الهمزة ياء فصارت خطايا بعد خمسة أعمال. الهمزة تشبه الألف، تشبهها في الأصل. نعم، فهمنا؟ خطيئة الجمع ماذا؟ الجمع خطائئ، خطائئ ياء وبعد ألف مفاعل وهي في المفرد مادة زائدة تقلب همزة. خطأ الهمزة الثانية وقعت بعد همزة مكسورة فقلبت ياء. خطأ قلبت الكسرة إلى فتحة للتخفيف. تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا. اجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء. هذه الهمزة ليست همزة خطيئة، هذه الهمزة التي كانت هنا كانت ياء، قلبت همزة ثم رجعت ياء. بعد كم عمل؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة أعمال حتى وصلنا إلى هذا. طيب مثال الياء، هذه قضية تكلمنا عنها بعد أربعة أعمال فقط. طيب مثال هذه ياء أصلية، قضية من قضى يقضي، ياء أصلية. طيب مثال ياء أصلها واو، قالوا مطية. مطية من المطوي وهو الظهر، فأصلها أصل الكلمة مطيوة في الأصل، مطيوة. وعند الجمع إذا عدت كل شيء إلى أصله ستقول ماذا؟ مطايو. هذا أصل الجمع مطايو، لأن من المطية من المطو نحن قلنا أصلها هكذا مطيوة. سيأتينا بإذن الله تعالى في قلب الواو ياء أنه إذا اجتمعت ياء وواو في كلمة واحدة وكان الأول منهما ساكنا فإننا نبدل الواو ياء مطلقا سواء تقدمت أو تأخر. سيد من ساد يسور وأصلها سيود. طيب بغي أصلها على وزن فعول بغوي. اجتمعت واو وياء والأول ساكن لا بأس، الواو متقدمة الواو متأخرة ليست مشكلة. إذا اجتمعت واو وياء في كلمة مطيوة الواو متأخرة، سيود الواو متأخرة، بغوي الواو متقدمة وليست مشكلة. إذا اجتمعت واو وياء في كلمة والأول منهما ساكن الواو تبدل ياء مطلقة أينما كانت تقدمت أو تأخرت، تبدل وتضغم في الياء فنقول مطية وسيد وبغي وهكذا. وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في قلب الواو ياء. هنا مطية كان أصلها مطيوة من المطوي، هي الياء الثانية لام الكلمة كانت واوا قلبت ياء بخلاف قضية فلام الكلمة هي ياء أصلية، وخطيئة لام الكلمة هي همزة. طيب لام الكلمة ياء قضية ومطية. ياء أصلية ياء مقلب عن واو، واو مثل الواو، همزة إذ خطيئة. هذا نتكلم عن لام الكلمة. طيب مطية الجمع مطايو، هذا في الأصل. الياء بعد ألف مفاعل وهي في المفرد حذف مد زائد تقلب همزة ليصبح مطايو. أو عفوا قبل هذا الواو متطرفة وقبلها كسرة تقلب ياء ويصبح مطايو. واو متطرفة قبلها كسرة تقلب ياء فيصبح مطاي. طيب الياء بعد ألف مفاعل وهي في المفرد حرف مد زائد تقلب همزة مطائي تقلب الكسرة فتحة للتخفيف مطائي. تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا مطائي. اجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الثانية ياء مطايا. أيضا بعد خمسة أعمال ما خطايا طيب قلبت ياء هنا في قضايا في خطايا وفي مطايا. ومتى تقلب واو هذه المواضع الثلاثة قلبت فيها ياء وتقلب واو في موضع واحد في مثل الغاوة لو قلنا غاوة وينعصى الغريضة نقول في الجمع طيب هراوة نزيب ألف مفاعل يصبح هراوة. وقعت الألف في رسالة من قبل وقلادة وقعت الألف بعد ألف مفاعل وهي في المفرد حرف مد زائد هتقلب ماذا؟ هتقلب همزة تصبح هرائو. تقلب الكسرة فتحة للتخفيف هراء أو. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا هراء. اجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الثانية واوا واوا ليست ياء. لماذا؟ قالوا لأنها لكي يشبه الجمع مفرده والمفرد كان بالواو فنقول في الجمع هراوة في هراوة. انظر في الكتاب قال مثال ما لامه ما لامه ياء أصلية مثال ما لامه ياء أصلية قضايا. أصلها في الجمع قضايي بيائين الأولى ياء فعيلة والثانية لام الكلمة لام قضية. ثم أبدلت الأولى همزة كما في صحائف قلبت الياء الأولى همزة لأنها بعد ألف مفاعل وهي في المفرد مادة زائدة كما في صحائف. ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة الكسرة قلبت فتحة قضاء أي. ثم قلبت الياء ألفا لأنها تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا قضاء آية. اجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء فصار قضايا بعد أربعة أعمال. ومثال ما لامه واوا قلبت في المفرد ياء مطية فإن أصلها مطيوة فعيلة من المطى وهو الظهر في الواو أصله المطو. ثم أبدلت الواو ياء قلبت الواو ياء في الجمع مطايو مطية أصلها مطيوة قلبت ياء لأننا قلنا إذا اجتمعت الياء والواو والأول ساكن قلبت الواو ياء وأضغمت فهمنا وأضغمت فيها وذلك على حد الإبدال والإضغام في مثل سيد وميت أصلها سيود وميوت قلبت الواو ياء وأدغمت. في مطية كذلك أصلها مطي و وحدث نفس الشيء. والجمع مطايا وأصل الجمع مطايو في الأصل. قلبت الواو ياء لتطرفها بعد الكسرة. قال ابن الواو ياء هي متطرفة مثل الغازي والداعي، أصلها غازيون داعيون، فقلبت بسبب الكسرة. ثم قلبت الياء الأولى همزة كما في صحائف، الياء الأولى قلبت همزة فصار ماذا؟ مطاء أيو. ثم أبدلت المطاء أيو، قلبت الكسرة فتحة للتخفيف. ثم قلبت الياء ألفا لأنها متطرفة وانفتح، لأنها متحركة وانفتح ما قبلها، فاجتمع شبه ثلاث ألفات، فقلبت الهمزة ياء فصار مطايا بعد خمسة أعمال أيضا. ومثال ما لامه واوا سلمت في الواحد هراوة. هراوة هي العصا الغليظة، العصا الشديدة، والجمع هراوة. وذلك أننا قلبنا ألف هراوة في الجمع همزة على حد القلب في رسالة ورسائل، ثم أدلنا الواو ياء لتطرفها بعد الكسرة، ثم فتحنا الكسرة فانقلبت الياء ألفا، ثم قلبنا الهمزة واوا. لماذا قلبت واوا؟ لماذا واو وليست ياء؟ لكي يكون الجمع مشبها للمفرد، لأن المفرد فيه واو كذلك الجمع، فصار هراوا هكذا بعد خمسة أعمال أيضا. تمام. نعم. هذه قلبت الواو ياء أولا، يوجد خطوة في الوسط، قلبت الواو ياء بسبب الكسرة كما فعلنا هنا. الياء قلبت واوا بسبب الكسرة، ثم قلبت الكسرة فتحة للتخفيف، والخطوات كما قلنا هي خمسة أعمال أيضا. تمام. إذن متى تقلب الهمزة واوا أو ياء؟ تقلب الهمزة العارضة واوا في موضع وياء في ثلاثة مواضع، إذا كانت الهمزة بعد ألف مفاعل وهي مبدلة من أصل واو أو ياء، وبشرط أن يكون لام الجمع ياء أصلية أو ياء مقلبة عن واو أو همزة أو واو. فإذا كانت واحدة من هذا قلبت الهمزة واوا أو ياء. هذه مسألة. المسألة الثانية التي تقلب الهمزة فيها، المسألة الثانية التي تقلب الهمزة فيها واو أو ياء أو ألف، إذا اجتمعت همزتان، إذا التقت همزتان في كلمة، إذا التقت همزتان في كلمة، إذا اجتمعت همزتان معا فكيف يكون حالهما؟ قال العلماء للهمزتين المجتمعتين ثلاثة أحوال. لماذا؟ لأن الهمزتين إما أن تكونا متحركتين، الهمزة الأولى متحركة والثانية متحركة، وإما أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة، وإما العكس الأولى ساكنة والثانية متحركة. فإنها ولا تكون الهمزتان ساكنتين مطلقا لأنه لا يجتمع ساكنان. تمام. إذن كم صورة للهمزتين الملتقيتين؟ إذا اجتمعت همزتان في الكلمة كيف يكون حالهما؟ الأولى ساكنة والثانية متحركة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، الهمزتان متحركتان، هذه ثلاث صور. فإذا كانت الأولى ساكنة وكانت الثانية متحركة وجب الإدغام، وهذا ليس من موضوعنا الآن. الأولى ساكنة والثانية متحركة ندغم. من الفعل سأل، إذا أردت أن تحوله إلى وزن فعل تقول سأل، بهمزتين مجتمعتين الأولى ساكنة والثانية متحركة فلا بد من الإدغام. تمام. هذه واحدة. طيب العكس، الأولى متحركة والثانية ساكنة، إذا كانت الأولى متحركة وكانت الثانية ساكنة فإننا نقلب الهمزة الثانية بحسب حركة الأولى، فإن كانت الأولى متحركة بالفتح قلبنا الثانية ألفا، وإن كانت متحركة بالضم قلبنا الثانية واوا، وإذا كانت الأولى متحركة بالكسر قلبنا الثانية ياء. مثال المتحركة بالفتح الفعل أمنة، أمنة إذا حولته على وزن، إذا حولته إلى وزن أفعل كيف يكون؟ سنقول أمنة بهمزتين مجتمعتين أمنة. الهمزة الأولى متحركة بالفتحة والثانية ساكنة، نبدل الثانية ألفا لأن الأولى متحركة بالفتحة فنقول آمنة، تمام. وإذا كان الفعل مضارعا من وزن أفعل في أمنة نقول أمنة، في المضارع نقول أنا أؤمن، أؤمن بهمزتين. الهمزة الأولى متحركة بالضمة والثانية ساكنة، يجب أن نبدل الثانية واوا فنقول أنا أؤمن. طيب وفي المصدر من هذا الفعل، المصدر إفعال، نقول في المصدر إئمان، إئمان بهمزتين، الأولى متحركة بالكسر والثانية ساكنة، فنقلب الثانية بحسب حركة الأولى، إذا نقلبها ياء فنقول إيمان، تمام. إلى هنا بسيط. إذا اجتمعت همزتان وكانت الأولى ساكنة والثانية متحركة أضغمنا، وإذا كان العكس الأولى متحركة، إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة ماذا؟ نقلب الثانية بحسب حركة الأولى. وإذا كانتا متحركتين فالمسألة فيها تفصيل. انظر في الكتاب، قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني يعني مما يحدث فيه القلب، قلب الهمزة ألفا أو واوا أو ياء. قال: باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة، همزتان مجتمعتان معا في كلمة واحدة، والذي يبدل منهما أبدا هو الثانية، الذي يبدل دائما هو الهمزة الثانية لا الأولى. لماذا؟ الذي يبدل هو الهمزة الثانية ليست الأولى، لأن إفراط الثقل بالثانية حصل، لأن الثقل يحدث في الثانية، الأولى ثقيلة نعم، ولكن وجود همزة ثانية هذا زيادة في الثقل، فنحن نخفف في الثانية. قال المصنف: فلا تخلو الهمزتان المذكورتان من أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة، الأولى متحركة والثانية ساكنة هذه صورة، أو العكس الأولى ساكنة والثانية متحركة، أو تكونا متحركتين، لا يوجد غير هذه الثلاثة لأنهما لا تكونان ساكنتين. فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى، الأولى متحركة والثانية ساكنة نبدل الثانية بحسب الحركة الأولى فتبدل ألفا بعد الفتحة مثل آمنت. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان يأمرني أن أعتذر، أن أعتذر، أصلها أعتذر بهمزتين، نقلب الثانية منهما ألفا لأنها ساكنة وقبلها فتحة، وهو بهمزة فألف، أعتذر همزة وبعد الهمزة همزة ثانية تقلب ألفا. وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤونه بألف وتاء مشددة ولا وجه له، يعني يقول إن بعض المحدثين الذين لا خبرة لهم باللغة يقولون أتزل بهمزة واحدة وتضعيف التاء، وليس كذلك بل هو أتزل، أتزل ولا وجه له، يعني ليس لهذا وجه، لأنه افتعل من الإزار، ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة، فهمنا؟ فعند ذلك لا بد أن يكون ماذا؟ بالمد كما قلنا، ولا نضاعف، لا نضاعف التاء. الذي يقلب تاء ويضعف هذا مهم أيضا، الذي يقلب تاء ويضعف هو الواو أو الياء الأصلية، ليست الواو والياء المقلوبة من همزة، فهمنا؟ طيب. وشذ الفعل اتخذ، يعني عندما نقول مثلا، هذا ليس من الموضوع ولكن عندما نقول الفعل وعد ويسر، إذا أردت تحويله إلى وزن افتعل قلت يوتعل ويتسر، وطبقا لقواعد الإبدال هنا سنبدل الواو إلى تاء ونضغم التاء في التاء وكذلك الياء فنقول اتعل واتسر، تقلب الواو تاء وتضغم في التاء. هذا بالنسبة للواو والياء التي هي أصلية في الكلمة. أما التي كانت همزة نقول مثلا من الفعل أزر ائتزر، ائتزر هذا على الأصل من الفعل أزر ائتزر، اجتمعت همزتان في الأول، الأولى متحركة والثانية ساكنة فتبدل الثانية ياء فنقول ائتزر، فقط. هل نقلب الياء تاء ونضغم كما كنا في ائتزر اتصر؟ قالوا لا، لأن الياء هنا ليست ياء أصلية بل هي ياء منقلبة عن همزة، كانت همزة وقلبت ياء فلا تقلب بعد ذلك تاء وتضغم. وهذا معنى قولي هنا إن عوام المحدثين يفعلون هذا، يقلبون الياء تاء ويضغمونها، وهذا ليس له وجه. كذلك إذا كانت الهمزة الأولى متحركة بالكسرة والثانية ساكنة نقلب الثانية ياء، ولهذا قال وياء بعد الكسرة مثل إيمان، وشذت قراءة بعضهم إئلافهم بهمزتين لأن الهمزة الثانية ساكنة والأولى متحركة بالكسرة فلا بد من قلب الثانية ياء إيلافهم بالتحقيق. وقلبت واوا بعد الضمة نحو أؤتمن، أصلها أؤتمن فقلبت الثانية واوا. وأجاز الكسائي أن يبتدأ في حالة البدء أؤتمن بهمزتين، نقله عنه ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء ورده، يعني هو نقل هذا عنه ورده وقال هذا لا يجوز أو ليس مقبولا، ولكن نقل أن الكسائي يفعل هذا. هذا إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة. وإن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فإن كانتا في موضع العين أضغمت الأولى في الثانية، نقول سأل وسأل إذا أردنا وزن فعال، ولأل بائع اللؤلؤ إذا أردنا هذا الوزن، ورأس بائع الرؤوس إذا أردنا هذا الوزن وزن فعال، فيحدث التضعيف والمد لأن هذا تضعيف لهمزتين ثم ألف. وإن كانت في موضع اللام أبدلت الثانية ياء مطلقا كما قلنا. طيب وهذا ليس له مثال، لم يجد له مثالا، فقالوا مثلا لو أخذت من الفعل قرأ على وزن قمطر، القمطر الحقيبة أو وعاء الكتب، لو أخذت منه على وزن قمطر من قرأ تقول قرأ بهمزتين الأولى ساكنة والثانية متحركة وهما في موضع اللام، ماذا نفعل؟ قال نقلب الثانية منهما ياء، نقول قرأي. وفي مثال سفرجة سنقول قرأي، أصله قرأ بثلاث همزات. طيب الأولى متحركة والثانية ساكنة والثالثة متحركة، اترك الأولى هذا سفار جل، الأولى ساكنة والثانية والثالثة متحركتان، فنبدل الثانية منهما من الثانية من بين هذه الثلاثة ياء، فنقول قراء ياء أو قرأي على وزن سفرجل بهمزتين بينهما ألف مبدلة من همزة. فهمنا؟ هذا إذا كانت الهمزة الأولى ساكنة والثانية متحركة، ننظر إلى موضع العين أو موضع اللام. وإذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة نبدل الثانية من حركة الأولى. فماذا لو كانت الهمزتان متحركتين؟ طيب في المسألة تفصيل نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونتكلم عن هذا عن هذه المسألة الباقية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.